نعم سعيد عليكم السلام. نعم تقول فضيلة الشيخ أيهما أفضل للمرأة، الصلاة في بيتها أم في المسجد وخصوصا لصلاة التراويح؟ الأفضل أن تصلي في بيتها إلا إذا كانت إذا صلت في المسجد أخشع لها وأقوم لصلاتها فلا بأس، وإلا فالأفضل في البيت.